هم يسألون لكن ما ينبغي السؤال هذا. يسألون بعض الناس ما أرى أنه يسأل ولا أنه يسألنا أحد سهل. إلا إذا كان مثلا عندنا علم في موضوع فكان نسأل يجيب الشيطان وأوضح هذا المستقبل أنا سؤال الوزارة تنص عليه تقول يسأل عنه فالمدى الحد يسأل مدى الحد الحمد لله هذا تبي السؤال عنه هذا وقوع الخلاف الذي يقع بين الزوجين انه لازم يسجل هنا صف العقد وصف له في واحد ويقال هذا عقد شرط فيه كذا. فلما كان الشروط في العقود اوصاف لها دخلت فيها ورحنا. طيب انت قلت انه على قول الراجح يجب الوفاء، هل هناك قول مرجوح؟ ذكرنا ولا ترى غيرنا؟ لا اي ليش نقول صح، لكن مراد الفقهاء حنابلة. على كل حال المذهب المشهور المذهب ان الوفاء بها سنه، والصحيح ان الوفاء بالشروط في النكاح واجب، وانه احق ما ينفذ من الشروط بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ان احق الشروط ان توفوا به ما استخلتم به الفروج. نعم ما يتزوج ايمان يوجب ان يلتزم والا فلا فسخ. نقول الان نعم لانه التزم هو نفسه التزم، لماذا يلتزم؟ فاما ان يلتزم واما ان يطلق او يخيرها. يقول تأذنين لي ان تزوج ولا رحنا محتاج هذا بلغت. نعم يلزمها لا يتزوج ابدا وهذا هو شرطه. فإن طرأ ما يجب ذلك فإن كان هناك والله أنا ما أقدر أوف بالشرط القائم، فإما أن تحكيني منه وإما أن أطلق في أسره. فإذا رضيت فلا لا يتبع، لأنه إذا شرطت من أنه عاد خيرا سرداء من معه. إذا طلقها انتهى العقد وشروطه. وفي الغالب أني إذا خيره قال أنت والله أنا ما أقدر الآن أصبر عن الزواج، فإما أن تأذني وترفع الشرط وإلا ورانا بطلت وأكون حب. غالبا إذا كانت تحبه أنها ستقول تزوج وأنا أكون في الشرط. ما يصف على لا لا ما هو هذا لو يطلقها ما يصف لا نعم ما يأخذ الشرط وهو حرم عليه. لا لا استسمح منه ولا حق لا إذا أسقطته سقط. طيب امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة بصف ويزم من المهر ما هو الدليل؟ قول المؤلف ما هو الدليل؟ ابن مالك لا بأس منه من قول الدليل نعم وتبرق الشوق صح من الآية والحديث أوفوا بالعقود وقوله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. طيب إذا خالف ولا وفى ولم يفد الشرط شرطت عليه أن لا يتزوج فتزوج فماذا يكون؟ لها أن تفسح. تمام توافقونها على هذا؟ نعم. وهذا هو فائدة الشرع أنه إذا خالف فلها أن تفسح بجميع الشروط اللي ذكر المؤلف. طيب صالح امرأة شرطت أن يطلق زوجته الموجودة معه ما تقول؟

وأنه ينبع سد الباب لأن الذنوب ضعفت الآن والإيمان قد ينبع أن تمنع مطلقا. لا الحاضرة قليل جدا من الأصل لكن بادية كان كثيرا كان كثيرا وهذا مقلب. لا لا لا لما نزل حتى عند الحاضرة عجيب وبعدين يعني بهذا الشرط يقول ما أزوجها زوجا؟ لا لما لو أولو يجب أولو عنهم دول أولوين. نعم عجيب لا هذا ينبع منها عندي أنا حقيقي يفتح باب شر ثم حنا يعني أنا اطلعت على مشاكل من مشاكل البادية إنه إذا أساءت العشرة واحدة منهم فسر الثاني على عليه ورحل المحكمة يقول هذا لا دعني من يكون من رحل المحكمة يكون شغار لأن القاضي قد يحكم بصحة النكاح لأن أكثر الحكام الآن على المذهب لكن الكلام على المفسدين ما خبرت أشمع وإذا قال جد بنتك وجد بنتك بعد يكون مهر لا لا لا لكن ربما يكون مهر قليلا لا لا المهر نفسه إذا طلع من الأول يعد عنه لا سيبه الله ويرجع له مهر ثانية فإن سمي لهما مهر صح إن سمي لهما مهر في هذا النكاح صح أي النكاحين كلاهما وقول المؤلف إن سمي لهما مهر نكر في سياق الشرط وظهره ولو قليلا ظهره ولو قليلا لكنه خلاف المذهب المذهب قالوا غير قليل حيلة وإن كان قليلا حيلة فإنه لا صح حتى عن المذهب. نعم يا عبد الله لا من كان ناقة مورد بن عمر هنا أراد ناقة مدرجة ماذا من يقول شيء بقوله عليه السلام وليس بينهما قضاء لا لا الحمد لله حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشعر والشعر وأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداع حتى البجاء مدرج إذن حط نفس حديث أنه يقول لهنا على الشعر بس بجوزه إيه وإذن بجوز الشعر دون ابنته ومشكلة إيه مشكلة لا أنا ما أستطيع إيه طيب وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط فإن هذا أيضا شرط فاسد مفسد إن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها كيف حللها للأول هذه امرأة مطلقة ثلاثا والرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ظاهر هذا رجل طلق زوجه ما تحل له إلا بعد زوج فجاء رجل فتزوجها لكن اشترطوا عليه اشترط أهل الزوجة عليه أنه متى حل لها الأول طلقها بماذا يحللها بالجنة فوافق على هذا الشرط فهذا الشرط فاسد مفسد فاسد مفسد لأنه نكاح غير مقصود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم